أرسل كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بركة التحنية إلى السيد قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان يوم 17 الخميس بمناسبة العيد الوطني العماني. أبرى فيها عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ستشهد مزيدا من التطور والتوثق في المستقبل، وتمنى للشعب العماني الصديق تقدما ورخاء.